جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أن من طلب زوجته فلم تجب فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة, يقول هل الأولى للزوج أن يعذرها إذا لم تجب حتى لا تقع اللعنة عليها بغضبه عليها أم ماذا يفعل؟ هذا لا شك, هذا ما من دون سؤال أنك إذا سمحت وأسقطت حقك وعفوت عنها فجزاك الله خير, أنت تؤجر على ذلك وهي تسلم من الإثم, وهذا من التعاون على البر والتقوى. ومن الغض يعني كونك تغض مما في نفسك وتسقط بعض حقك من أجل أن تجري الأمور بالتي أحسن, هذا لا شك أنه أحسن. يقول السائل السائلة فتاة مخطوبة تقول وصورة خطيبي عندي بالجوال مع العلم أن المهر مدفوع والزواج بعد 5 أشهر وأنه لم يحدث عقد النكاح, هل تجوز الصورة بالجوال أم أمسحها؟ ما دام أنكم اتفقتوا الأمور قد أخذت مجراها فوجود الصورة وعدمها في اعتقادي أنها لا يضر, لكن الصور من حيث هي لا ينبغي لنا أن نحتفظ بها سواء للخطيب أو غيره. تقدم لنا في كتاب التوحيد وفي باب المصورين أن الصور لا يحل منها شيء إلا للضرورة, فلذلك صورتك عنده لا تنفع ولا ينبغي وصورته عندك كذلك. إذا جمع الله بينكم فالحمد لله بدون صور ولا تصوير, ولا تؤسسوا حياتكم على شيء محرم أو فيه شبهة, فأزيلوا الصور واستعجلوا بالزواج, ونسأل الله التوفيق الجميع. يقول السائل هل طلب العلم يقدم على الزواج, وما هي نصيحة للطلاب الذين يقولون نترك الزواج لطلب العلم؟ هذا يختلف من إنسان إلى آخر. إذا كان إنسان عنده إقدام وإقبال ورغبة في طلب العلم وعنده استطاعة على الصبر والتحمل ولا يخاف على نفسه من الوقوع بالمحرم فلعل ذلك طيب, ولكن إذا كان إنه يخاف على نفسه فربما كان الزواج أولى له على طلب العلم. هذا يختلف. ابن تيمية رحمه الله الإمام المعروف مات ما تزوج, أشغل حياته كله بالعلم, خدم الأمة خدم الإسلام رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. لكن اختبر نفسك, ما ندري عن وضع كل إنسان له وضعه الخاص, ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. نعم. يقول السائل ما حكم بداءة الشعر بالبسملة, يبسمل ثم يقول الشعر؟ إذا كان الشعر شعر طيب ونبيه يعني نزيه ليس فيه محرم ولا فيه تغزل أو تشبيب بالنساء أو دعوة إلى منكر ونحو ذلك فهذا ما يضر. هذا عبد الله بن رواحة لما دخل مكة شو يقول؟ يقول بسم الذي لا دين إلا دينه وبسم الذي محمد رسوله, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك أو يسمع. يقول السائل ما حكم إطالة الشعر للرجل إذا كان ذلك مخالف لعادة القوم في بلده؟ هذا إذا ما ندري عن قصده, إذا كان صادق أنه يريد السنة ويربي اللحية أيضا ويقصر الثياب طبقا للسنة وقصده من تربية شعر رأسه أيضا للسنة فلا بأس بذلك ولا عليه من البلد. أما إذا كان سيكون شهرة وسيتخذ ذلك يعني سبب امتهانا له أو تعييرا له أو سب أو نحو ذلك أو تنقص فالأولى أن الإنسان ما يعرض نفسه لمثل هذه الأمور. لكن بعض الناس يعمل الشيء الذي يعجبه ويطابق هواه ويقول هذا من أجل السنة. طيب والباقي ليه ما طبقه؟ لماذا تحلق اللحية وتربي شعر الرأس؟ هل هذا تبع السنة؟ لا. فعلينا أن نتقي الله في تصرفاتنا ونراقبه ولا ندعي شيئا لسنا به صادقون. يقول السائل: ما حكم صلاة الرواتب للمسافر في الحرمين مع الدليل؟ أما في الحرمين ما دمت في المسجد ومقيم فلا ينبغي لك أن تقصر، والذي ما يقصر يؤدي الرواتب، إنما الرواتب تسقط غير راتبة الصبح إذا كان إنسان يقصر الصلاة. وأنا ما أعتقد أن الإنسان يأتي لزيارة الحرمين وسيصلي في البيت ويقصر من أجل يترك السنة. فإذا صليت في الحرمين مع الجماعة فإذا عليك أن تصلي الرواتب. وما ومن المعلوم أن راتبة الصبح لا تسقط بها لا حضرا ولا سفر، ولا الوتر كذلك، كان عليه الصلاة والسلام أشد ما يكون محافظة على الوتر وسنة الصبح، فلا يتركها لا حضر ولا سفر، كان يصليها حتى على بعيره إذا كان جاد به السير، وكان مريض عليه الصلاة والسلام أو متعب ونحو ذلك صلىها ولو جالس. يقول السائل: المسافر إذا أقام في بلد سفره 10 أيام، يقول فهل يمسح على الجورب كل 3 أيام أم أنه يعتبر مقيم؟ ما دام أنه على نية السفر فرخص السفر معه كلها، ما دام أنه على نية السفر يقصر ويمسح وكل ما أبيح للمسافر، ما دام أنه يجد في ذلك يعني في عدمه مشقة ويطلب التيسير طبقا للسنة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما الأفضل، الصلاة في الصف الأول المسجد النبوي أو بالروضة؟ لا، بالصف الأول، الفرض والجماعة في الصف الأول، أما النوافل فلعل الروضة أحسن، مع أنه ما ورد فيه تعيين يعني ذكر مضاعف الثواب ونحو ذلك، ما نعرف في الروضة إلا هذا الحديث الذي كلكم تعرفونه ومكتوب أمامكم، أنه أن ما بين حجرته وبين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة فقط. لا شك أن هذا يدل على فضل هذه البقعة، لكن الأحاديث جاءت بفضل الصف الأول، حتى لو لم يجدوا لأن يستهموا على ذلك لاستهموا عليه. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.